احنا ذكرنا في اكثر من مناسبه هنالك حقيقه في القران ضابط كثير، مو فقط في هذين الفعلين وانما في تعبير عام. وذكرنا في حينها انه يحذف من الفعل الفعل امثال هذا استطاعوا واصطاعوا وغيرها للدلاله على ان الحدث اقل مما لم يحذف منه. الحدث اقل، اذا حذفنا يعني معناه أن الزمن هذا المحذوف منه أقصر، يقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث. إذا قلنا تذكرون معناه أقل. أو إذا قلنا المقام، إذا كان مقام إيجاز يجز، مقام يعني تفصيل تفصيل يقول تتذكرون. والآن أضرب أمثلة. يعني تفضل. طبعا إحنا ذكرنا في أكثر من مناسبة ما تنزل الملائكة والروح وتتنزل قلنا ذيك في ليلة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، هذا في كل لحظة. فحذف لأن في ليلة حذفنا التاء للدلالة على أن الحدث أقل، اقتطع لاقتطاع الحدث. وذكرنا توفاهم وتتوفاهم في حين يعني ذكرك بها ولا واضحة؟ يعني ذكرنا لما قال نستذكر مرة ثانية، يعني قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. توفاهم، قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ذلك أولئك كانوا مستضعفين ظالمي أنفسهم مستضعفين، صار أقل. ظالمين أنفسهم ومستضعفين. نعم. إذا صاروا أقل. قال توفاهم. الآخرين فقط هذا ظالمين أنفسهم لم يكونوا مستضعفين، عموم دخل فيه هؤلاء وهؤلاء. صار صح. قال تتوفاهم. لما كثر هؤلاء قال تتوفاهم. قل أولئك قال توفاهم. ولا غير صحيح. صحيح. صحيح. نعم. الآن نأتي وفق طبعا قاعدة لا تفرقوا تتفرقوا هذا. في القرآن يعني هذا كثير استطاعوا الطردية دخل هذا أمر عام يعني. نعم. لكن نأتي إلى أصل السؤال، تذكرون وتتذكرون وفق هذه القاعدة أنه إذا كان الحدث أطول يأتي تتذكرون، إذا أقل يقطع من الحدث، أو إذا كان في مقام الإيجاز يوجز، في مقام التفصيل يفصل. الآن أضرب مثال لذلك. تفضل حضرتك. تفضل. مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والبصير والسميع، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. لو تسأل الآن أي واحد مهما كان ثقافته أو غير مثقف تقول له الأعمى يستوي البصير والأطرش يستوي السميع، إيش راح يقول؟ إذا لا يحتاج إلى تذكر. لا يحتاج إلى طول تذكر. صحيح. هذا رأس اللي جاي يقول لك لا. ثم قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ اسأل أي واحد لا في الشارع اسأله. صحيح. مباشرة لا وهكذا. نعم. هذا لا يحتاج إلى طول تذكر. صحيح. قال أفلا تذكرون. زين الآن نأتي وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا الآن دخل شيء، هذا صار إيمان وعمل الصالحات، هذا أمر آخر، دخل به كفر إيمان أصل المسألة والناس مختلفين فيها. صحيح. إيمان وعمل صالح. أفلا تتذكرون؟ قليلا ما تتذكرون، لأن دخل به عمل الصالح والإيمان، مو مثل ذاك أصموا. لأن معناه أنه يعني أنت الذي لم تؤمن ولم تعمل صالحا قضية أخرى. صحيح. يعني صحيح. تحتاج إلى تذكر. إلى طول أطول من ذلك. وقت. تفكير وتأمل. وبقى الرسول كم يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح ما قبلهم يستجيبون إلى وقرموا بالسحر والجنون. صحيح. يحتاج إلى طول أحداث. ها يحتاج إذا. صحيح. إذا ها تتذكرون. ليست للذاكة. نعم. يحتاج إلى طول تذكر. صحيح. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سل أي واحد. لا. أفلا تذكر. صحيح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ختم على سمعه وقلبه وعلى بصره غشاوة وأضل على علم، يعني هل يحتاج إلى طول تفكر؟ لا لا هدي له بعد الله سبحانه وتعالى. أفلا تذكرون؟ لا يحتاج. صحيح. الآن نضرب مثل آخر. تفضل. نضرب مثل للإيجاز والتفصيل. ماذا قال في السجدة؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. في يونس أفلا تتذكرون، الآن قرأت الآية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وحدة أفلا تتذكرون والأخرى أفلا تذكرون. نعم. ماذا نقول؟ وماذا قال في يونس؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ماذا قال في السجدة؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لكن لم يذكر ما بينهما. صحيح. هذا واحد. ماذا قال في يونس؟ يدبر الأمر. يدبر الأمر فقط. ماذا قال في السجدة؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. لكي يدبر الأمر فقط. فقط. لا بألف سنة ولا من السماء إلى الأرض. أي التفصيل أكثر. ماذا قال في يونس؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ماذا قال في السيدة؟ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. زاد الولي. صحيح. أي التفصيل أكثر في السيدة؟ نعم. أفلا تتذكر؟ أفلا تتذكر؟ سبحان الله. في اللحظة تلاحظ المقام والتفصيل. صحيح. لكن هل التاء يعني هذا الحرف التاء يعني يعطينا فكرة عن هذا الوقت المستنفذ لإتمام العمل الذي تقول عليه الآية الكريمة مثلا بحرف؟ هو لو كان المتكلم هكذا يعني يقول كما يشاء، لكن إذا كان يحسب لكل كلمة ولكل حرف حسابه لابد أن يفعل ذلك لسبب. سبحان الله. لابد. العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون، ما يعرفون معناها، لكن عند وضعها في مكانها ما يعلم. أفضل. يعني هم لماذا ربنا تحداهم بسورة؟ سورة يعني أقصر سورة، يعني معناه أنه في مقدار أي سورة يصير فيه اختيار في الكلام. بمقدار أقصر سورة، لأن كلمة ما فيها اختيار. لكن نص بمقدار أقصر سورة يصير فيه اختيار ولا ما يصير فيه اختيار؟ صحيح. سبب الاختيار هذا هو عليه المعول. عليه المعول. يعني إنا أعطيناك الكوثر لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ لماذا أعطيناك؟ وليس أتيناك مثلا، مع أن القرآن يستخدم أتيناك وآتى ويؤتي. عجيب. يبقى يعني توظيف المفردة في هذه الآية بالذات في سياقها هنا.